del nord di Gerusalemme, quando sarà il posto la fine sarà molto degno di bisogno di una aiutando a fare più aiuto come la nostra il passo sarà cambiato la أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. الوفرة هو الشعر يبلغ غاية الرجلين أو قريب من الرجلين. هذا في الحديث مدينة يعني كل أساس من المعين. شعر كلين مدينة وجميل يعني. هذا لا شك يكون له البحث ويجوز التحقيق ولا يجوز. وما زال في صحيح مسلم من النساء المشهور ثم ياخذن من شعورهن حتى تكون الوقت. ولذلك نحن بقدر ما نقدر فيما يعني شدد الله بقدر ما نيسر فيما يسر الله ولسنا الا متبعين. حيث التيسير نحن بيسر حيث التحديد وهذا هو الايمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.